بس لما يبقى اتحاد قوي. احمد دياب يعني بتقول منور يا بيقول منور يا مصطفى وبالتوفيق وسلام لكل الكيكاويه الجامدين، وحشتوني وربنا وحشتوني وربنا ويا رب تكونوا بخير دايما. اكيد يا احمد دياب يعني كل الكيكاويه بيسلموا عليك. يا ريت شاركنا بموضوع حلقتنا النهارده، وانت ليه وانت ليك فتره غايب عننا كبيره، يا ريت تشاركنا وبارائك وكومنتاتك اللي احنا دايما بننبسط بيها. احمد حسن بيقول سوري انا مش فاتح الراديو علشان النت بطيء من الجمل، بس عاوز اقول حاجه دلوقتي. زي مالي دي مسلمه لو اترفع علم اسرائيل في الماتش بتاع الاهلي بعد ما جابوا جول، انا مش فاهم. اترفع علم اسرائيل في الماتش بتاع الاهلي بعد ما جابوا جول، انا بصراحه ما شفتش الحته دي، بس يعني انت في مالي يا احمد، واحنا يعني المكان مكانهم، يعني احنا مش معترض. هو واحد رفع علم اسرائيل في الماتش، طبعا احنا ايه ذنبنا؟ لما حد مصري يعمل كده يبقى ده طبعا عليه العيب طبعا. هو ما حدش مصري بيرفع علم اسرائيل، عمره طبعا ما هيحصل كده. وفي ناس مصريين رايحين اسرائيل الناس متبريه منهم، عشان ده مش مبرر ان انت ما لقيتش فرصه في وسط تروح اسرائيل، يعني سبت العالم كله ورايح اسرائيل. فيا احمد زي ما قلت لك احنا مش هنقدر نعمل حاجه، ويعني هم احرار في بلدهم، هم يرفعوا علم اسرائيل. المهم ان هو ما يترفعش على ارض مصريه، ولا هيترفع اساسا على ارض مصريه، عشان مصر دي حره. نعمل ريفريش. احمد دياب يعني بيقول الله يمسيك بالخير يا تشيلسي. اكيد يا احمد والله، وان شاء الله ربنا يوفق تشيلسي في المباراه النهائيه، يوفق الاثنين بايرن وتشيلسي. عشان ايه؟ عشان يقول لك انت تابع حد وساب حد. جيهان برنسس بتقول مش مصدقاك اللي بيعملوا فيه، ما تغيرش حاجه فيه، ما انا حبيبتك هي هي، الحق على اللي عملت ليك وقلبي سلمته ليك، وابقى لعبت في ايدك، مش هي دي عيني اللي تعجبك، وكفوني اللي كانت بتعذبك وعن ايه وعن عيني بتحبك، مش ايد ونفس الايد اللي مسح الدموع عينيك لما الدنيا ضاعت، لما الدنيا ضاقت بيك. طب اللسان كان اتغير؟ مش هو برضو لسه طيب ومن حبه ليك يا اسمك بتناديك؟ وقلبي ذنبه ايه وهو بيقول امال بسأل عليك؟ هقول باعك بعد ما خد بعد ما ايه جذبك ليه ذبحك، والعقل خاب في الحكم عليك وهلوم عليك وهقول ليه هو كان سحرك. خلاص هقدر على جوارحي كلها، بس على روحي ما اقدرش، انا ليك انا ملكتها بألمي اميرة الكلامات. جيهان الشناوي، معلش يا جيهان لو قريتها بشكل مش مظبوط قوي، بس والله كلام جامد جدا، ويعني تسقيف حار بصراحة. يعني والله الواحد حتى الكيكاوية دي كلهم مواهب. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. لسه بصر قادر أحب قادر أحب قادر أكون لسه بصر قادر أحس قادر أحب قادر أكون لسه بشر وحياتي ملكي من حق عيشها ولو المهم إني بشر من حقيقتي من حقيقتها من حق أفرح من حق أغني من حق أشوف العتمة نور لو حتى كان دوري انكسر لسه بشر بعد أغنية لسه بشر من فرقة أنا مصري. بصراحة يعني حاجة جامدة جدا. نكمل أخبارنا النهاردة اللي بتقول اتحاد جدة لم يخاطب حسني عبد ربه للتجديد والزمالك يظهر في الصورة. بيقول الخبر ايه؟ اعترف اللاعب حسني عبد ربه انه إدارة النادي اتحاد جدة ما اتكلمتش معاه لغاية الآن على سواء التمديد للإعارة أو التجديد أو شراءه بشكل نهائي. وقال ان ما حصلش التجديد لو ما حصلش التجديد هرجع تاني للاسماعيلي. وانتوا زي ما انتوا عارفين ان حسني عبد ربه في اتحاد جده بيتالق بشكل كبير جدا وظاهر بشكل كبير جدا وملفت للنظر فيعني خساره كبيره جدا ل من اتحاد جده. وبيقولوا كمان على موقع لسه شايفه من امبارح تقريبا على الزمالك فانز بيقول ان الزمالك ظهر في الصوره وبدا في مفاوضات بين حسني عبد ربه وبين النادي الزمالك بخصوص ان حسني عبد ربه ينتقل للنادي الزمالك. الله اعلم هل دي اشاعات ولا لا، والله اعلم هل حسني عبد ربه هيسيب الاسماعيلي ويسيب امجاده الكبيره جدا في الاسماعيليه وهو كمان مواطن اسماعيلي، يعني صعب عليه جدا ان هو يسيب النادي الاسماعيلي. هل هيقدر يسيب النادي الاسماعيلي في ازمته الماديه؟ ما هو في احتمالات كبيره جدا ان حسني يتباع، حسني قيمه كبيره جدا، ولو اتباع هيجيب فلوس كبيره جدا للنادي المصري هيقدر بيها النادي المصري يجدد اللعيبه. فانا حاسس ان الفتره اللي جايه هيتباع كام لعيب علشان يقدر الاسماعيلي يكمل ويمشي ويبعد عن الازمه الماليه اللي هو موجود فيها. ننتقل عندنا دلوقتي خبر في عن كره اليد وخبر عن الكره الطايره. اللي الخبر اللي في كره اليد بيقول الزمالك يفوز على الافريقي التونسي ويتاهل النهائي. قدر الزمالك ان يفوز على الافريقي التونسي ويتاهل للمباراه النهائيه وفاز 23-22 وبكده قدر الزمالك انه يصعد للدور النهائي وهيقابل فيه نجم الساحلي. اما الخبر الثاني معانا عن الكره الطايره بيقول تأهل النجم الساحلي للنهائي طلع فوق الأهلي 3-2. قدر النادي النجم الساحلي انه يفوز على الأهلي المصري في مفاجأة من مفاجآت كرة الطائرة وفاز عليه 3-2 وكده. وطبعا معروف ان فرقة الأهلي في كرة الطائرة قوية جدا جدا، يعني صعب انها حد يفوز وانها لها ترتيب عالمي في الكرة الطائرة وكده. النجم الساحلي يفوز ويتأهل الدور النهائي، مبروك للنجم الساحلي وان شاء الله مش مشكلة مدام فرقة عربية، احنا كلنا عرب وكلنا واحد. اي نعم الواحد زعل ان فرقة مصرية طلعت من البطولة بطولة افريقيا الكرة الطائرة، بس مش مشكلة كلنا عرب وعادي اللي يفوز يفوز، هنفرح لهم برضو وهنسقف لهم. هنروح للبوستات بتاعتكم على الموضوع بتاع الحلقة بتاعتنا عن اتحاد الكرة. ما يفرش صولة بتقول والله يا مصطفى كان مفروض الموضوع مباراة الاهلي والمصري ان اللي يحكم فيه الاتحاد الدولي علشان ناخد حقنا مظبوط. والله يا صولة انا معاكي، بس الناس كلها كان يعني متخوفين علشان قرار الاتحاد الدولي هيبقى صعب جدا وصادم جدا، ممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا. فبيقولوا زي ما بيقولوا كده زدنا في دقيقنا وخلاص الحوار ما بيننا، والمفروض ما نصعدوش للاتحاد الدولي. مع ان لما طلعت القرارات بتاعة اتحاد الكرة الناس اشتكت سواء المصري او الاهلي وصعدوا موضوع اتحاد الكرة. انا مش عارف هو ليه الناس كلها مش عاجبها العجب ولا حتى الصيام في رجب. والله دي حاجة غريبة جدا، ربنا يصلح الحال. احمد دياب يعني بيقول انا والله مطنش الاهلي، دي جاب لي شلل، ما كنتش شايف حاجة يخرب بيت، دي صورة حاجة اومليت خالص، خلقت ما اتفرجتش على الماتش بسبب المخرج ده. والله يا احمد دي حاجة من عندهم هم، يعني عشان تعرف الفرق الشاسع بين مصر وبين مال، يعني ما فيش عندهم حاجة عدلة، اخراج بايظ، استوديو بايظ، بايظه ملعب بايظ، يعني عواصف وبتاع، يعني بلد لا تطاق بصراحه. الحمد لله وشكر لله على مصر والله، يعني والله مصر دي نعمه. ماجيك رشدي بيقول منور يا مصطفى، منور الراديو يا صاحبي وصوتك وحشنا. موضوع الحلقه عن ايه؟ موضوع الحلقه عن اتحاد الكره وقراراته، بس خلاص الوقت بيخلص معانا يا ماجيك، يعني انت جاي متاخر جدا مش مشكله ولا يهمك عادي، وتتعوض ان شاء الله في الحلقات الجايه لو قدرت تلحق كده وتكتب اي حاجة قبل ما اختم يا ريت. ما نفش يا جماعة معلش تمام. طيب يعني مش عارف اقول ايه، وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، يا رب يكون الاغاني عجبتكم، يا رب ما كنتش صدعتكم في الساعة دي. اتكلمنا شوية عن السياسة، اي نعم اتكلمنا شويه سياسه وطلعنا بره نطاق الكوره، بس زي ما قلت لكم وهقول لكم وبقول لكم على طول ان ما ينفعش تبقى احنا في منقى عن اللي بيحصل في بلدنا. دي بلدنا، دي مصر يا جماعه، ومصر بعد 25 يناير شكل تاني. يا ريت ابقى كنت ضيف خفيف عليكم، واشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي بعد الحد مش اللي جاي اللي بعده في حلقه جديده من حلقات الساعه رياضه. كنت مع مصطفى احمد، تمنياتي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجلال.